الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 21 في شرح صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. وصلنا إلى الشرط الرابع من شروط الصلاة، وهو باب استقبال القبلة، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. والناس في القبلة على ضربين، منهم من يلزمه إصابة العين وهو المعاين للكعبة الذي يصلي في مكة وفي نفس الكعبة حول الكعبة، أو من بمكة أو قريبا منها من وراء حائل بيت أو مصنع أو ما شابه. فمتى علم أنه مستقبل الكعبة عمل بعلمه، وإن لم يعلم كالأعمى. والغريب بمكة أجزاءه الخبر عن يقين أن هذه القبلة، وهذا معلوم في كل الدنيا أو مشاهدة أنه مصل إلى عين الكعبة. الثاني من فرضه إصابة جهة الكعبة وهو البعيد عنها، كما بيحدث في البوصلة وما شابها، ومعرفة القبلة من خلال محاريب المساجد وما شابه. فلا يلزمه إصابة العين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت هذا الحديث لأهل المدينة ومن شابهها من الناحية الجغرافية والخريطة، فليس هو على العموم الكلي. ما بين المشرق والمغرب هذا ليس على العموم، ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة، ولا يمكن أن يصيب العين إلا إحداهما. هذا من باب التيسير، يعني مثلا صف طويل جدا أيا كان الأمر، يعني مثلا مسجد النور بالعباسية صف طويل للغاية، يعني ما كان آلاف الناس في صحراء، القبلة تكون على نفس القبلة، لا يتحرك يمنة ولا يسرة ولا حتى صمت أو نصف صمت، وهو يتوسع ويطول. أما في مكة حفظها الله الأمر يختلف، هم ترونهم يصلون في دائرة لأنهم يرون الكعبة. هذا الصف الذي في الصحراء فيه آلاف، صف واحد والصف الثاني والثالث، هم ليس على جهة الكعبة عندما يصلون فيها، وهذا من باب التيسير. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. وبلا شك طبعا البعد المكاني وآلاف كيلو مترات الأمر له حسبة أخرى، ولكن في النهاية هو من باب التيسير. فضربت لكم المثال حتى تعلموا الفرق بين من في الكعبة ومن خارجها. قال: فإن اختلفت الأدلة على المجتهد بغيم أو غيره صلى على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القبلة على اليمين قليلا، ليست متجهة اليمين قليلا، كما في الخط الذي عندكم في الأرض. فإن خفيت الأدلة على المجتهد بغيم أو غيره صلى على حسب حاله ولا إعادة عليه، لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل فقال فصلى كل رجل حياله على ما يراه واجتهده، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي فنزل قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله، رواه ابن ماجه والترمذي في السنن. وهذا الحديث يقويه حديث مسلم كما في الهامش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السبحة حيثما توجهت به ناقته، وفيه نزلت أينما تولوا فثم وجه الله. قال شيخ الإسلام تيمية أينما تولوا فثم وجه الله ليست من آيات الصفات، الآية معناها القبلة، فقوله فثم وجه الله فليس في مسألة الصفات، انتبهوا إلى هذه المعلومة. ولأنه أتى بما أمر به فاشتبه المجتهد على فاشتبه المجتهد مع ظهور الأدلة وفرض الحاضرين في قرية التوجه إلى محاريبهم أو الرجوع لخبر أهلها، ومن عدم ففرضه الاجتهاد، ومن عجز ففرضه التقليد للمجتهد. مسألة من باب التيسير كما في حديث البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، له أجر على اجتهاده ولو لم يصب الحق، ولكن لا بد من الاختلاف ولا بد من درجات الاجتهاد. هذا بالنسبة لما الشرط الرابع وهو القبلة. الشرط الخامس وهو الوقت، من شروط الصلاة وقد ذكرنا أوقات الصلاة كما بيّنت قبل ذلك، ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف، هذا إجماع. فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في وقته المحدد، إلا مسألة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء سواء في السفر أو في الحاجة والضرورة، كما في حديث مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مرض، فقالوا لابن عباس وهو راوي الحديث ماذا أراد رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تشريعا، فصلى الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، لأن الاثنان صحيحان، فجمع تأخير، فهنا ليشرع للأمة. هناك أمور وهذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رجل في حضرة ميت قريب، ابنه، أبيه، صاحبه، زوجته، فله أن يجلس مع الذي جاءه الموت أو قرب موته، فيجمع ويصلي منفردا وما شابه، هذا من باب التيسير. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا حديث في مسلم صحيح يبين عظم سماحة هذا الدين، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وقد ذكرنا أوقات المكتوبات، ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف، فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا. ففي هذه الحالة لا تضيع عليك الصلاة، انقلبت نفلا ثم بعد ذلك تصلي الجماعة مع الناس. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أهل التفسير قالوا في هذه الآية من سورة البقرة هي الصلاة، إيمانكم هنا الصلاة، لأنه لما بطلت نية الفريضة بقيت نية الصلاة، لما بطلت نية الفريضة بقيت نية الصلاة، فالنية موجودة، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا حدث وهو لا يشعر، فهي في هذه المسألة تقبل صلاته بدرجة النفل يعني. ووقت سنة كل صلاة مكتوبة مقدمة عليها من دخول وقتها إلى فعلها، وقت سنة كل صلاة مكتوبة مقدمة عليها من دخول وقتها إلى فعلها، وهناك سنة التي بعد الصلاة، ووقت إلى بعدها من فعلها إلى آخر وقتها. الوقت أوله وآخره، كما في حديث مسلم والسنن أن جبريل عليه السلام صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوقات الخمسة في أول يوم، في يومين، أول يوم صلى في أول الوقت، واليوم الثاني صلى في آخر الوقت، وقال الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. وهذا تيسير ورخصة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة التيسير في وجود الحاجة والضرورة وما شابه. والمعلوم من الدين بالضرورة أن أول الوقت دائما من أفضل الأعمال الصالحة. وأما النوافل المطلقة فجميع الزمان وقت لها إلا خمسة أوقات، في أي وقت تصلي، إلا ما خصصه رسول الله والدين بأشياء معينة، تخصيص بعد عموم. قال إلا خمسة أوقات، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول وقت الظهر، وبعد العصر حتى تضيف الشمس للغروب، تتهيأ للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب، فلا يجوز التطوع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها. وده مهم جدا، لا سبب لها، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإن وجدت ووجدت علة وسبب نسيت كما ستأتي في الأحاديث، فقبيل المغرب نسيت الظهر أو نمت عنه، فلابد أن تصلي في وقت الكراهة. نعم. طيب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس. وهذا ليس عموم كلي، هذا ليس عموما كليا، متفق عليه. وروى عقبة كما سيأتي يعني، وروى عقبة بن عامر قال رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وقت صلاة الظهر وقت الظهيرة اللي هو زوال الشمس، ظل الشمس مش الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. رواه مسلم. والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل، فلو لم يصلي فله التنفل. النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، حديث ثابت، فإن دخلت وقامت الصلاة يجوز ومن السنة أن تصلي هذه الأربع ركعات بعد الصلاة، صلاة العصر. فهنا وقت النهي ليس بعد صلاة العصر مباشرة، ولكن هو الساعة التي قبيل غروب الشمس. وإن صلى فلو لم يصلي فله التنفل، وإن صلى غيره، لأن لفظ العصر بإطلاقه ينصرف إلى الصلاة. ويجوز قضاء المكتوبات في كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم البخاري من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وفي رواية فإن ذلك وقتها، وقتها الذي تتذكر فيه أو الذي انتبهت من النوم فيه. اللي ولع النور، ولعوا النور ايه بره؟ حدش يلعب في النور يا إخوة، انتوا مالكم بالنور أصلا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، تمام، حديث متفق عليه. ويجوز في وقتين منهما، وهما بعد الفجر وبعد العصر، الصلاة على الجنازة، لأنهما وقتان طويلان فالانتظار فيهما يضر بالميت، وركعة الطواف بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني آدم، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي وقت شاء من ليل أو نهار. رواه الشافعي والأثرم قلت في الهامش، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فهنا يا بني آدم لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أي ساعة عموم كلي، وهذا سبب في مسألة الطواف وفي شيء آخر، ليل أو نهار حتى في أوقات الكراهة. فهناك عموم كلي وهناك عموم مخصوص، عموم خصص أو عموم مخصوص. قال وإعادة الجماعة لما روى يزيد بن الأسود أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصلي معه، فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إن صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. قلت الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. فقال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهما رضي الله عنهما صليا منفردين، لأن سياق الحديث ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. تمام. وبهذا الحديث أخذ من قال بأن صلاة الجماعة، منهم من قال سنة ومنهم من قال سنة مؤكدة ومنهم من قال بالوجوب، والمسألة فيها خلاف، وبينتها في نفس كتاب هذا في الصفحة 96. وهذا الحديث حجة في من قال بعدم الوجوب، قال لا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نفلة. البعض قال هذا كان في حجة الوداع في سفر، هذا صحيح، والسفر لك أن تصلي منفردا وهذا صحيح، ولكن ذكرت القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومجمع عليها، ومعناها أنه لا بد لرسول الله في مسألة سئل فيها أو تكلم في مسألة يعلم الناس دينهم، لا بد أن يأتي بكل المسألة مفصلة حتى تتم المعلومة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الآية من سورة المائدة تبين وجوب البيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والسنن سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية، فإقرار النبي حجة لأنه كالسنة الفعلية والسنة القولية. تمام. فصل. فأما سائر الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وركعتي الاستخارة، ركعتي قضاء الحاجة، كل هذا وقضاء السنن يجوز فعلها. لما روت أم سلمة قالت دخل علي رسول الله ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم أكن أراك تصليها، فقال إني، يبين العلة، إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإنما قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما، انشغل بمصلحة المسلمين، فهما هاتان الركعتان. رواه مسلم. وهذا يدل على جواز السنن والنوافل في الأوقات التي نهى عنها رسول الله، فهذا عموم مخصوص. وعن قيس بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتين؟ فقال له الرجل: إني لم أكن صليت ركعتين قبلها، فصليتهما الآن. فسكت رسول الله. وهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز هذا. هذا منهج الأئمة، على رأسهم مثل المغني لابن قدامة، الإمام ابن قدامة. ومنهجه في كل كتبه، حتى لو كانت من كتب الحنابلة، في كل كتاب المغني لابن قدامة من فقه المقارن، ففي كل مسألة يأتي بالدليل. هذا هو، لذلك هذا كتاب، إن كان كتاب الكافي الذي هو 4 مجلدات واختصرته في مجلد واحد، هو ليس على المذهب الحنبلي. وكل حنبلي وكل إمام من الأئمة الأربعة، إنما لو خالف المذهب أو إمامه الدليل قال بعكس قوله إمامي. القضية هنا مش قضية مذهبية، القضية قضية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع العلم معرفة الحق بدليله. فهذا الكتاب على الدليل، العلم معرفة الحق بدليله. قال: ولأنها صلاة ذوات سبب فأشبهت ركعتي الطواف، اللي هو الحديث هنا: يا بني آدم، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ليست مختصة بمسألة الطواف حول الكعبة، ركعتي تحية الكعبة، مش تحية لأهل الأمصار، الطواف، أما ركعتي الكعبة فلأهل مكة. المهم يعني، فهو عموم لكل صلاة ذات سبب. الفهم والوعي والإدراك والتصور الصحيح يأخذ أهل العلم الحديث في مسألة معينة، كما في الآيات سبب النزول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ليس في الآية فحسب، وكذلك في أسباب ورود الحديث. ورود الحديث، حديث صحيح البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا الحديث أخذه البعض في شيء معين، كما كان الإمام العالم الجليل المحدث الألباني كان متأثرا جدا بالمذهب الظاهري، وكان يقول دائما بقول ابن حزم، حتى في مسائل أصول الفقه في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، اللي هو كتاب ابن قدام ابن حزم. فكان يقول: هذا الحديث يجوز أخذ المال على القرآن في الرقية فحسب، لأن هذا الحديث أن طائفة من أصحاب رسول الله كانوا في سفر، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا قبل أن يأتوا إلى المدينة فدخلوا قرية فاستطعموهم، أرادوا أن يأكلوا وليس معهم طعام فأبوا، فقبل أن يخرجوا فكان كبير قومهم، يعني كبيرهم، لدغته حية أو عقرب، فطلبوا من الصحابة أن يرقوهم، فقالوا: لن نرقيكم حتى تعطونا جعلا، أي مالا. فأخذوا فقرأوا عليه سورة الفاتحة أيام أو أعداد كثيرة، ثم شفاه الله. فأخذوا وشكوا في هذا، هل يجوز أم لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن فقال وقال لهم أيضا بعد هذا الحديث: اجعلوا لي معكم سهما يأخذ شاة مثلا أو أكثر، من باب التأكيد والإقرار على أنه يجوز. فهذا: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لا يقتصر على الرقى الشرعية، وإن كانت في الرقى الشرعية أقوى، لكن هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالمسألة لابد من الفهم ولابد من الوعي حتى لا يتهم الناس بما هو جائز. تمام. طيب، فصل. قال وعن قيس بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين. قلت هذا. طب تمام. ثم باب النية. انتهينا من شروط الصلاة الستة ودخلنا في باب النية والتكلم في مسائل الصلاة وصفة الصلاة. معنى النية القصد ومحلها القلب، هذه زيادة مني. ونقل ابن تيمية إجماع السلف على أن التلفظ بها بدعة، ولا يقال في الحج اللهم لبيك حجة وعمرة أو حجة وعمرة، أن ذلك تلفظ بالنية، فهذا خطأ. هذا في مناسك الحج الإهلال بالحج والعمرة، وهو فرض وركن لا بد منه، فأخذوا هذا وقالوا نقول لبيك اللهم عمر فنقول نويت أصلي الظهر أو العصر. هذه بدعة نقل عليها الإجماع الشيخ ابن تيمية. فلا ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، مجرد أن يسمع الإنسان الصلاة فيذهب إلى الوضوء إن كان في المسجد أو إن كان في البيت وأراد أن يدخل، فالنية موجودة وهو يعلم، والنية وجدت، فليس هناك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول صحابي أو قول إمام على التلفظ بالنية. كذلك في مسألة النية، مسألة اشتراك النية في أكثر من عبادة كعبادة تحية المسجد وسنة الصلاة وغيرها، فقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، نقل ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام، الأحكام شرح عمدة الأحكام وشرحته هنا في المسجد حوالي نصفه، نقل الإجماع على أن إنما للحصر من إجماع الصحابة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فكل عمل بنية. فركعتي تحية المسجد لها نية، وركعتي وضوء، الوضوء كما كان يفعله بلال وحسن رسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وبين أن سمع خشخشة قدميه في الجنة بسبب هاتين الركعتين، فهذه لها نية وهذه لها نية، وتحية وصلاة الاستخارة لها نية، والسنة القبلية لها نية، فكل ركعتين من هذه السنن هي نيات مختلفة. إنما الأعمال بالنيات، فكل نية لها محلها. البعض من أهل العلم وكثيرا وكثير منهم قال هذا، قالوا يجوز الجمع بين النوايا، والأمر مسألة خلافية، ولكن عند التحقيق والتقصي بالدليل ننظر إلى الإجماع الذي نقله الأئمة، إنما الأعمال بالنيات إنما للحصر، فتحية المسجد حصر، وسنة القبلية للظهر أو العصر حصر، فاشتراكهما أضف إلى ذلك إن جمعت الأربع نيات في ركعتين تختلف عن إن صليت ثمان ركعات، هذا بالإجماع، هذا لا يتوافق مع كون شوف إخواتك أختك الصغيرة شوفها تريد منك شيء، لا أنت لا لسه أنت الآن ها. فهنا هذا الذي يؤكد، هذا يؤكد أن المسألة فيها خلاف، وليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. هل يستوي من صلى ثمان ركعات في كل ركعة سجود وركوع وقراءة وكذا وكذا مع من صلى أربع نيات في ركعتين؟ لا يستويان مثلا. فهنا الراجح أن كل سنة لها خصوصها ولها حصرها، وهذا يؤكد في مسألة هذا في النوافل فحسب، هذا يؤكد بمسألة عدم بالإجماع عدم اتحاد النية في الفروض، حتى لو تشابها الظهر والعصر متشابهان في كل شيء، في كل شيء، في كل لحظة من لحظات الركعات الأربع الظهر يساوي العصر، ولكن النية. ففي هذه الحالة الفرض لا يجوز بإجماع اشتراك نيتين، فاسحب هذا استصحابا على مسائل السنن المؤكدة. وهذا لربما قوى هذا القول الذي أقوله، الله تعالى أعلى وأعلم. فلا بد في كل عمل من تميز وتخصص في النية، حتى مسألة الصيام. بعض الأخوات والإخوة واتصالات على ممر السنين كثيرة، فالأخت تبقى مثلا عليها أيام الحيض، فتريد أن تجمع أمرين. الأمر الأول مثلا تصلي الست من شوال بنية الست من شوال ونية قضاء رمضان، هذا لا يستقيم، هذا فرض لا يشترك فيه سنة. وكذلك في مسألة اشتراك سنتين حتى في الصيام، فالمسألة هنا لابد من الخصوصية ولابد من التميز بالنية في مسألة حتى في مسألة كثرة الثواب من كثرة الأفعال، سواء في الصيام أو في الصلاة. فإذا النية محلها القلب، والنية القصد وليست باللفظ، وإنما محلها القلب. قال: باب النية، وهي الشرط السادس، فلا تصح الصلاة إلا بها بغير خلاف. يبقى الشرط السادس منه طبعا هو للصلاة، وهذا معلوم، وهو الشرط السادس: فلا تصح الصلاة إلا بها بغير خلاف، لقول رسول الله: إنما الأعمال بالنيات، كما رواه البخاري ومسلم، ولأنها عبادة محضة فلم تصح بغير نية، كالصوم، ومحل النية القلب، فإذا نوى بقلبه أجزأه ولم يلفظ بلسانه، وإن نوى صلاة فسبق لسانه إلى غيرها لم تفسد صلاته. ليه؟ للقاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تمام؟ وإن نوى صلاة فسبق لسانه إلى غيرها لم تفسد صلاته. هنا كما نقلت الإجماع، فهنا يقول: فإذا نوى بقلبه أجزأه، وإن تلفظ وإن لم يتلفظ بلسانه، وإن نوى صلاة فسبق لسانه إلى غيرها، هذا على القول الذي قال بصحة التلفظ بالنية. وكما قلت أن ابن تيمية نقل الإجماع، ولعله لم يصل إلى ابن قدامة، وابن تيمية متأخر عن ابن قدامة، ابن قدامة قبله، وابن تيمية وابن القيم يأخذون من كلام ابن قدامة. والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام، لأنها أول الصلاة، لتكون النية مقارنة للعبادة من باب الاستحباب. ويستحب استصحاب ذكرها النية في سائر الصلوات، لأنها أبلغ في الإخلاص. لا تنقطع النية من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، ولكن الإنسان يغفل عن الصلاة، قد يدخل في أمر يشغله بين أولاده أو في العمل أو كذا وكذا وكذا وهو يصلي. فبعد وعدم استصحاب النية هذا أمر لا واجب مع العجز، وهو يحدث لكل الناس، يحدث لكل الناس. حتى قال فيما صح عنه عمر بن الخطاب أنه كان وهو يصلي يجهز الجيش وهو أمير المؤمنين. وإن كان تجهيز الجيش عبادة ولكن هذه عبادة منفصلة. فهنا مسألة يعني مسألة الغفلة وعدم الاستصحاب من الصعوبة بمكان، ولكن المستحب أن يستمر في استحضار النية استصحاب ذكرها في سائر الصلوات لأنها أبلغ في الإخلاص. وإن تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز ما لم يفسخها لأن أولها من أجزائها، فكفى استصحاب النية فيها حتى من لحظة أذان الصلاة كسائر أجزائها. وإن كانت فرضا لزمه أن ينوي الصلاة بعينها ظهرا أو عصرا إن كان تأخرا لتتميز عن غيرها. قال ابن حامد من أئمة الحنابلة: ويلزمه أن ينوي فرضا لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة، لأن الصبي يصلي وصلاته عليه ليست بفرض ولا يأسم إن تركها. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء عشر واضربوهم سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فهنا هو هذا الأمر لولي الأمر لا للصبي، لأن الصبي لم يبلغ بعد ولم يكتب عليه، بل يكتب عليه ما يفعله من الثواب. فصل: ومتى شك في أثناء الصلاة هل نواها أم لا لزمه استئنافها، بدايتها الاستئناف أي البداية، لأن الأصل عدمها اليقين لا يزول بالشك، التأكد لأنها ركن من شرط كذلك، والشرط ما يلزم من عدم العدم، لأن الأصل عدمها. فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزاءه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت الصلاة لأنه فعله شاكا في صلاته. والراجح من أفعال المسلمين أنه كما قلت لك يعلم وقت الصلاة وينزل ويذهب إلى المسجد، كل هذه نية واستصحاب لها. وإن نوى الخروج من الصلاة بطلت، لأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطعها بعدم استصحاب التعمد، وهذا صحيح. وكذلك مسألة الصيام لربما لا يعرفها الكثير، مسألة إن أراء تعمد بعد أن نوى وبيت النية من الليل وصلى وصام ولم يأتي بشيء يفطره، ثم نوى أن يقطع هذا الصيام فانتهى الأمر لأنه تعمد، والنية شرط كمن صلى بدون وضوء. ففي الصلاة وكذلك في الصيام، وإن تردد في قطعها فعلى وجهين: الثاني لا تبطل والأول تبطل. فقال الثاني يعني يكفي الثاني، لأن الأول لأنه قال وإن تردد في قطعها على وجهين. هذا صنيع أهل التصنيف في كتب الدين على وجهين، فيذكر لك الوجه الثاني لأن وجهين تردد في قطعها على وجهين: وجه بالجواز ووجه بالبطلان، فيأتي لك بالثاني لأنه يعلم أنه أنك طالب علم وتعلم أن الأول معلوم. فقال الثاني لا تبطل لأنه دخل فيها بنية متيقنة فلا يخرج منها بالشك، للقاعدة اليقين لا يزول بالشك. ثم قال فصل: وإذا نوى في صلاة الظهر ثم قلبها عصرا فسدتا جميعا، وإذا نوى في صلاة الظهر ثم قلبها عصرا فسدتا جميعا، لأنه قال لك هنا لابد من تمييز بين الصلوات ظهر أم عصر. فقال هنا: وإذا نوى في صلاة الظهر ثم قلبها عصرا فسدتا جميعا. جميعا، لأنها ليست ظهرا ولا عصرا، ففي هذه الحالة النية شرط. هو يصور لك عظم النية وشرط النية الذي لا بد أن تأتي به، لأنه قطع نية الظهر ولم تصح نية العصر، لأنه ما نواها عند الإحرام، وإن قلبها فعلا نفلا لعذر، مثل أن يحرم بها منفردا فتحضر جماعة فيجعلها نفلا ليصلي فرضه في الجماعة. هذا من باب من زاوية أخرى، الجهة منفكة. هنا هو أحرم بالصلاة، فقال وإن قلبها نفلا لعذر، هو أراد أن يصلي الفرض وعلم أن الوقت لم يحضر بعد، فصلى يقلب الفرض إلى نفل. هذا كما قال تعالى ولو تبطلوا أعمالكم، فهذا تصحيح للعمل، لا تدخل فيه مسألة تميز النية. هنا المسألة فيها اضطرار وفيها غفلة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالجهة منفكة والأمر مختلف. مثل أن يحرم بها منفردا، وجه آخر، صلى الصلاة بعد أن دخل الوقت ودخلها منفردا فتحضر جماعة فيجعلها نفلا ليصلي فرضه في جماعة، لأن الجماعة من صلى الصلاة في جماعة له ثوابها 27 درجة أو 25 درجة في الرواية الأخرى، فهنا يرتقي إلى الأعلى. صح، لأن نية النفل تتضمنها نية الفرض، الجهة هنا تزاحمت. وإن فعل ذلك لغير غرض كره، الأصل استصحاب النية حتى تنتهي العبادة، إلا في حالة الضرورة أو الحاجة، غير هذا لا يستقيم، لأن النية شرط. وصح قبلها لما ذكرنا، ويحتمل ألا يصح على القول الأول، ويحتمل ألا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر. يعني ابن قدامة له قولان، فيؤكد ذلك مسألة التميز وتخصص النية وشرطية النية، وهذا هو الشرط السادس من شروط الصلاة، وقد تلوتها عليكم حتى نبدأ بعد ذلك في صفة صلاة النبي، صفة الصلاة، ونأتي بها إن شاء الله، ولا نأخذ منها جزءا من غير الجزء الثاني حتى يستقيم الكلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونبدأ في كتاب